لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا شيخنا والدينا والسامعين وجميع المسلمين. قال المصنف رحمة الله عليه: الباب الثاني في الكتاب العزيز. قال: وهو أصل الأدلة وأقواها، ونعني به القرآن العظيم المكتوب بين دفتي المصحف المنقول إلينا نقلا متواترا بالقراءة المشهورة. قال: فقولنا المكتوب بين دفتي المصحف لأنه الذي اجتمع عليه الصحابة فمن بعدهم، وما هو خارج عن ذلك فليس من القرآن. وقولنا نقلا متواترا تحرزا من آيات ليست في المصحف نقلها الآحاد، ولا يحتج بها عند مالك لأنها لم تنقل نقل القرآن من التواتر، ويحتج بها عند أبي حنيفة كأخبار الآحاد. شيخ، القراءة الشاذة حكمها حكم خبر الآحاد بالتساوي؟ تفهم ما يقرأ ما يقرأ أفسده عملي بها. لما قال يبت لنا أخوان السلام على أقل أنتكم كالآحاد يعملوا إلى ما زلت عليها. لما قال هو القرآن ولم تكن القرآن يتبار وزل على كشف. قال: وقولنا بالقراءة المشهورة نعني به القراءات السبعة وما في مثلها أو يقاربها في الشهرة، يعني الثلاثة مثل الثلاثة، ورجح النظر. قال: وصحة النقل كقراءة يعقوب وابن محيصن، وتحرزنا بذلك من القراءة الشاذة. قال: ولا يجوز أن يقرأ بحرف إلا بثلاثة شروط: أحدها أن يوافق خط المصحف، والثاني أن ينقل نقلا صحيحا مشهورا، والثالث أن يوافق كلام العرب ولو في بعض اللغات أو على بعض الوجوه. صحيح لا بد الزوال، القرآن لا يوجد إلا بالزوال. يعني هذه الشروط وحدها ما تكفي. وقد وقع في القرآن ألفاظ من غير لغة العرب كالمشكات والاستبرق. ما الدليل هذه؟ أنه غير عربي. كيف؟ أن غير العرب استعملوها، وقيل من توافق اللغتين. طيب يا ولد، لماذا نقولك عجمهم ويقول عربي وعجمهم؟ نقلب عليهم. طيب. الأقرب شيخ نقول أنه من توافق اللغتين. قال ما في مستق له مستق العربي. ثلاث من الأعلام عجمي. تحكى بلفظها. يا عجمي. لأنه سمى بيه وتوقع في النواة. قال: ووقع فيه أيضا الحقيقة والمجاز جريا على منهاج كلام العرب. على نقول العرب يبث المنهاج والمجاز. دعوة عليهم ما عليه الزيت. المجاز ليس من لغة العرب يا شان. المجاز لا، ما ثبت في اللغة. في اللغة لا، ما حتى في اللغة لم يثبت. المقول عليه ما قالوا. نقول الشيخ أسلوب من أساليب العرب، كيف نقول؟ يقول لك سألت علم اللغة باللغة، يقول لك مثل هذه الكلمة ولا تولى من الكلام ما نقلت ولا هيك. عجز عن ذلك. لا شك فيه. وما سموه مجاز أسلوب عربي تكلم العرب وزال على الموضوع. جزاكم الله خير. شيخ، ما يرجح بكثرة الاستعمال اللفظ إذا كثر استعماله في معنى؟ قال: الباب الثالث في السنة، وهي ثلاثة أنواع: قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وإقراره. فأما قوله عليه الصلاة والسلام فيحتج به كما يحتج بالقرآن، لأنه عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى. قال: ولقوله تعالى: وأطيعوا الله والرسول. ويجري فيه ما يجري في القرآن من المباحث اللغوية، فإنها إنما تنصرف في الأقوال. وأما فعله صلى الله عليه وسلم فينقسم إلى قسمين: قربات وعادات. فإن كان من العادات كالأكل واللباس والقيام والقعود فهو دليل على الجواز، فاتباعه صلى الله عليه وسلم في كيفية ذلك وصفته حسن. هذا كما مر ففعله المركوز في الجبلة اتباعه فيها سنة. قال من غير لمح الوصف والذي احتمل شرعا ففيه قلت تردد حصل. إن شاء الله يعني مراعاة الوصف في ذلك. مراعاة الوصف في ذلك. لا نعم. والنوم والنوم. نعم. هذا ولي اتباع ما كان يفعل. إن شاء الله. كان يأخذ بهلال. نعم. باليمين. فما سأل الله. نعم. فقدم الجمس للملاعة للإسراء. إن شاء الله. فأنام على تحليه إليه. هذا هو اللي ملاحظ. قال وإن كان من القربات فهو ثلاثة أوجه. أحدها أن يفعله بيانا لغيره فحكمه حكم ذلك المبين، فإن بين واجبا فهو واجب، وإن بين مندوبا فهو مندوب. قال والثاني أن يفعله امتثالا لأمر فحكمه حكم ذلك الأمر من الوجوب والندب. والثالث أن يفعله ابتداء من غير سبب فاختلف هل هو على الوجوب أو على الندب. لا افعاله قربة. نعم. وغير بيان الوجوب والسنة واللي في ثلاثة مدى. نعم. إلى الوجوب لأنه لفظ، إلى الندب لأنه أقل درجة في الساعة والثالث الوقت. والأقرب في ذلك يا شيخ الوجوب إلا لدليل. أحسن الله. قال رحمه الله فروع. الأول إذا ثبت حكم في حقه عليه الصلاة والسلام ثبت في حق أمته إلا أن يدل دليل على تخصيص ذلك به. الثاني يقع بفعله صلى الله عليه وسلم جميع أنواع البيان من بيان المجمل وتخصيص العموم وتأويل الظاهر. شيخ تأويل الظاهر هو من أنواع البيان. تأويل الظاهر تأويل ما أبين لك المراد. نعم. والنسخ النسخ رفع يعني يعتبر من أنواع البيان. أيوه. لما بين أن الثاني نسخ النسخ رفع ولا بيان. النسخ رفع أم بيان؟ إحنا ما قال النسخ لكن النسخ رفع ليس بيان. رفع لحكم أو بيان الزمني بمحكم القرآن. الشيخ هو جعله قال هو من أنواع البيان فكأنه يقصد معنى أعم من البيان هنا. قال هو من هو من أنواع البيان. ما بين لك الخوف الحب والعاف. حمل الله على المبين. قال والنسخ. قال الثالث إذا تعارض قوله صلى الله عليه وسلم وفعله فاختلف هل يرجح القول أو الفعل. أنا يرجح القول لا إلى سبب دليل. والأرجح ترجيح القول لأنه يدل بصيغته. القول لا صيغة التربية. وأما الفعل الخصوصيات ما لا يجب على القول. وهذا إذا لم يعلم التاريخ فإن علم نسخ المتأخر المتقدم. أيوة الأخير من الناس. والناسخ الأخير إن تقابل. قالوا أما إقراره صلى الله عليه وسلم فهو أن يسمع شيئا فلا ينكره أو يرى فعلا فلا ينكره مع عدم الموانع فيدل ذلك على جوازه. وأما ما فعل في زمانه فلم ينكر فإن كان مما لا يجوز في العادة. يا علم بي وقر عليه وكما قيل أمامه وإعلامه. قالوا أما ما فعل في زمانه فلم ينكره فإن كان مما لا يجوز في العادة أن يخفى عليه فهو كإقراره. نجعل منك صلاة معاذ فطوي صلاة العشاء. قال اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليه. قال وإن كان مما يجوز أن يخفى عليه فلا حجة فيه. أيوة. شيخ يمكن أن نمثل لهذا تحفظون مثال إن كان ما يجوز أن يخفى. قال إلحاق يناسب هذا الفصل شرع من قبلنا من الأنبياء عليهم السلام واختلف هل شرع لنا أم لا على ثلاثة أقوال. طرفان لا خلاف في موال والصيد. الطرف الأول لا خلاف أن ما ثبت من شرعنا أنه فرض شرع لمن قبلنا وثبت من شرعنا أنه فرض أنه فرض جرى كالقصة ثبت من قوله تعالى وكتب العالي جاء من قبل الآية حتى لا الثاني نوعين، ما لم يثبت المحفوظ من الإسرائيليات أو لا أبصار ولا أولاد الحيوان ليس بشرع إلا لا إشراع. الثاني ما ثبت بشرع إلا لا أبصار ولا ولم يثبت بشرع إلا لا أبصار ولا الصحيح ولا أبصار ولا لا أذكر بشرع إلا لا أبصار ولا بقوله تعالى أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا أولئك الذين أهدى الله وهدوا إلى أبي هداه مختلف لا السابع شرع لنا لأن السابع شرع الناس خير شرع في جعل لنا شرع لنا عمل الدين والهدى على الفروع على العقائد. نعم قالوا هذا كل ورد في غضنا هذه جبريل فذل بالإسلام والإيمان والإسلام فقال هذا جبريل وكافر على المخضرات من يبقى الإسلام دينا فلن يبقى الدين إلى الله الله جزاك الله خير. قال أحدها أن شرع جميعهم شرع لنا، الثاني أن شرع جميعهم ليس شرعا لنا، والثالث التفرقة بين إبراهيم. قال رحمه الله والثالث التفرقة بين إبراهيم الخليل وغيره، فيكون شرعه شرعا لنا بخلاف غيره. شيخ مرة معكم سابقا هذا القول تفرقة بين إبراهيم وغيره في شرع من قبلنا. لا درجة أنه شرع لنا ولا هو لا يحال دون أثر الناس لما دلت عليه الناس منصوف منصوف ولا نصد عليه ما ينصر لنا إلا لنعمل به ذلك لا ينافي الناس لما دلت على نفسه والثاني له. قالوا هذه الأقوال إنما هي في المسائل التي لم يثبت حكمها في شرعنا، فأما ما ثبت في شرعنا فهو على ما ثبت فيه سواء وفق شرع من قبلنا أم خالفه. جزاكم الله خير.